الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه، وما زال الكلام موصولا حول أوجه الترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، وما زال الكلام موصولا حول ما قرره الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول، وهو الترجيح باعتبار المتن، وله صور ذكرنا منها كم صورة؟ 12 صورة. اكتب التي تليها: يقدم المقرون بالتأكيد على ما لم يقرن بالتأكيد. يقدم المقرون بالتأكيد على ما لم يقرن بالتأكيد. التي تليها: يقدم ما كان مقصودا به البيان على ما لم يقصد به البيان. يقدم ما كان مقصودا به البيان على ما لم يقصد به البيان. التي تليها: يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة. اكتب بقى من أول السطر: الموافقة على مفهوم المخالفة. اكتب عندك من أول السطر بقى: المنطوق هو المعنى المستفاد من لفس اللفظ. المنطوق هو المعنى المستفاد من نفس اللفظ. مفهوم المخالفة هو المعنى المستفاد من اللفظ، من نفس اللفظ. مفهوم المخالفة هو المعنى المستفاد من اللفظ والمخالف للمنطوق. هو المعنى المستفاد من اللفظ والمخالف للمنطوق، ويسمى دليل الخطاب. تاني: هو المعنى المستفاد من اللفظ والمخالف للمنطوق، ويسمى دليل الخطاب. أي نعم، له منطوق فقط. اكتب عندك: ومن أنواعه مفهوم الصفة. مفهوم الصفة مثاله قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. من أول السطر: المنطوق عدم قبول خبر الفاسق إلا بعد التبيين من صحة الخبر. المنطوق عدم قبول خبر الفاسق إلا بعد التبيين من صحة الخبر. أسفل منها: المفهوم، افتح قوس، وهو دليل الخطاب. وهو دليل الخطاب. المفهوم اللي هو مفهوم المخالفة، اللي هو بنسميه دليل الخطاب. إذا جاء غير فاسق، دليل الخطاب، نعم، إذا جاء غير فاسق يجب قبول خبره، وهو العدل الواحد. إذا جاء غير الفاسق يجب قبول خبره وهو العدل الواحد، وهو العدل الواحد. اكتب من أول السطر العدل الواحد من أول السطر. ولا يعمل بمفهوم المخالفة في الحالات الآتية، ولا يعمل بمفهوم المخالفة في الحالات الآتية. أولا، إذا خرج الكلام مخرج الغالب، وهو ما يسمى بالصفة الكاشفة. وهو ما يسمى بالصفة الكاشفة. مثال ذلك قوله تعالى فيها حاجة؟ طب هاتها ما نشوف. قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. من أول السطر والربيبة هي بنت الزوجة من غير زوجها القائم عليه. بنت الزوجة من غير زوجها القائم عليه، أو بنت الزوجة من رجل آخر. وظاهر الآية أن الربيبة تحرم على زوج أمها بشرطين. وظاهر الآية أن الربيبة تحرم على زوج أمها بشرطين. الأول أن تكون في حجره، والمراد بحجره أي أن تكون معه في البيت. الشرط الثاني أن يكون دخل بأمه. أن تكون في حجره أي في بيت. الشرط الثاني أن يكون دخل بأمه. أما عن الشرط الأول فليس قيدا، ولكنه خرج مخرج الغالب، أي خرج مخرج الغالب، أي ها؟ أما عن الأول فليس قيدا ولكنه خرج مخرج الغالب، أي إذا تزوج الرجل بامرأة ولها بنت أو بنات الغالب أن يضمهم إليه. الغالب أن يضمهم إليه. عدتني؟ إذا تزوج الرجل امرأة ولها بنات من غيره الغالب أنهم إيه؟ يضمهم إليه. ده الغالب. فهنسميه خرج مخرج الغالب أو صفة إيه؟ كاشفة. يعني تجد في بعض الكتب صفة كاشفة أو خرج مخرج الإيه؟ الغالب. واضح يا أخواننا كده؟ والدليل على كونه خرج مخرج الغالب وليس قيدا، والدليل على كونه خرج مخرج الغالب وليس قيدا أن الله عز وجل لما أباح لم يذكره، لما أباح الربيبة يعني لم يذكره، فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. واضحة ديت؟ خليكم معايا كده انتبهوا. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني ده يحرم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكونوا في حجوركم، ذكرها أم لم يذكرها؟ لم يذكرها، يبقى ليس لها اعتبار. واضح يا اخواننا؟ ليس لها ايه اعتبار. يبقى عند الاباحه لم يذكره، بل علق الاباحه على ايه؟ على عدم الايه؟ الدخول، على عدم الدخول. اكتب عندك. نعم يا ابراهيم. طيب كانك ما قلتش حاجه وكاني ما سمعتش حاجه. ماشي، وخليها بيني وبينك بقى، لان كده تتعاقب على الكلمه دي. ماشي؟ اتفضل يا محمد. لم يتبقى الا قيد واحد اللي هو ايه؟ هو الدخول بالام، هو امر لازم للرغيب. امر ايه؟ هو امر لازم ان تكون البنت رضيبه ان يدخل. يا اخي الله يبارك لكم يا مشايخ، متى تكون البنت رضيبه للزوج؟ اذا عقد على امها. خلاص، يبقى انت عقدت على امراه، مجرد عقدك على هذه المراه اصبحت كل بناتها ربائب لك، حتى لو طلقتها اسمها ايه؟ ربيبة لك. فهمت يا ابراهيم؟ طيب اكتبت ايه دلوقتي وانت ايه؟ اكتب عندك القاعدة، وهي العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالامهات يحرم البنات. وضحت؟ لو انا غلطان قوله. العقد على البنات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. وضحت يا شباب؟ ماشي. لا احنا قلنا لا، ما ينفعش، لابد الدخول. ماشي، يحرم الأمهات، يعني عقدت على بنت أصبحت أمها بلغة المصطبة حماتك مجرد العقد، طب طلقت ابنتها ما زالت حماتك، واصبح من المحرمات عليك على التأبيد بالرغم بينكم مطارق الحداد، ما طلقت بنتها. واخد بالك انت؟ ادي معنى كلمه يبقى العقد على البنات يحرم الايه؟ الامهات، والدخول بالامهات يحرم الايه؟ البنات. اكتب عندك. وما نسب الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه أباح لرجل أن يتزوج ربيبته بعد أن دخل بأمها لأنها لم تكن في حجره لم يصح. وما إيه؟ نسب إلى علي بن أبي طالب أنه أباح لرجل أن يتزوج بربيبتي بعد أن دخل بأمها وماتت لأنها لم تكن في حجره لم يصح. أو لا يصح. أباح لرجل أن يتزوج بربيبته بعد أن دخل بأمها وماتت، وده رواه عبد الرزاق في مصنفه، وماتت لا يصح. لا يصح. واضح يا اخوانا كده؟ اتفهمت المسألة دي يا اخوانا كده؟ ها يا مشايخ؟ طيب، يبقى الحالة الأولى الذي لا يعمل بمفهوم المخالفة أن يكون الكلام خرج مخرج الغالب أو صفة إيه؟ كاشفة. بعض علماء الأصول بيجعلوا هذا الذي ذكرته خرج مخرج أو صفة كاشفة، وضعوا له نوع تاني. اكتب عندك. إذا كان القيد لبيان الواقع، هو الحالة الثانية التي لا يعمل فيها بمفهوم المخالفة، إذا كان القيد لبيان الواقع. مثال ذلك قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نعم، أيوه، يعني فصلتهم ليه؟ احنا كنا بالملي الاول خرج مخرج الغالب وخلاص، ولكن بعض كتب الاصول واحنا بنقرا فيه وجدنا هذا القيد، فقلنا نذكره من بيان بس ايه لا يشكل عليك، تقرأ تقول بيان الواقع، طب صفة كاشفة، طب مرتين واحد. ولكن بعض علماء الأصول من إتقانهم للمادة بيبدأ يفصل تفصيل كتير، وبعض يختزل. وضحت؟ اكتب عندك لبيان الواقع قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يبقى هنا الواقع كان إيه؟ كان الرجل يكون عنده في الجاهلية أموال ربوية يتعامل بها، فلا يأتي العام إلا وأصبحت إيه؟ أضعاف مضاعف، فحرم ذلك. فضل. نعم. نحن قلنا الحالات التي لا يعمل فيها بمفهوم المخالفة، ذكرنا أول حاجة خرج الكلام مخرج الغالب، الأمر الثاني لبيان الواقع، الأمر الثالث إذا كان القيد للامتنان، إذا كان القيد للامتنان. قال تعالى: وتأكلوا منه لحما طريا. صح كده يا شيخ علاء ولا ما فيش أي بالشكل ده؟ لتأكلوا ولا تأكلوا؟ ها؟ لتأكلوا منه لحما طريا. ها؟ طب شوفها في المصحف بدل ما نخبط بسرعه، شوفها لي كده. يبقى هنا قوله تعالى لحما طريا، هذا للايه؟ للامتنان، يمتن علينا ربنا عز وجل. هل معنى ذلك لو خرجنا لحم مش طري ما ناكل شيء؟ لا. يبقى هنا ايه؟ ها؟ لتاكلوا لحما طريا. فين يا شيخ علاء؟ في النحل. نعم. واضحه يا مشايخ كده؟ اكتب عندك الحالة التي تليها: إذا كان القيد على وجه المبالغة، إذا كان القيد على وجه المبالغة، إذا كان القيد على وجه المبالغة، افتح قوس أو مفهوم العدد. بعض كتب الأصول سموه على وجه المبالغة، بعض كتب الأصول سموه لمفهوم الإيه؟ العدد. مثال ذلك: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. اكتب أيضا من أول السطر: ولا يعمل بمفهوم المخالفة في الألقاب، في الألقاب. مثال ذلك: ولا يعمل بمفهوم المخالفة في الألقاب. أي نعم، كم أو خامس أو عنوان بمفرده كما تحب. بمفهوم المخالفة في الألقاب، مثال ذلك: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس معنى ذلك أنه لا رسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب عاوز أسأل سؤال كده، خليكم معايا كده، احنا بنتكلم دلوقتي على الترجيحات من الأدلة المتعارضة في الظاهر، خليكم معايا. طيب متى نصل إلى الترجيحات؟ بعد إيه؟ ها؟ الأمر الأولاني الجمع، والأمر الثاني الإيه؟ النسخ. يبقى معنى ذلك لو تمكننا من الجمع في إشكال ولا ما فيش إشكال؟ اكتب الحالة التي تليها بعد ما يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، اكتب: يقدم النهي على الأمر كما تسموها عندكم، يقدم النهي على الأمر. التي تليها: يقدم الأمر على الإباحة. التي تليها: يقدم النهي على الإباحة. التي تليها: يقدم الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا. اكتب من اول السطر والاحتمالات على الاكثر احتمالا والاحتمالات تتطرق الى الدليل او الى المدلول. والاحتمالات تتطرق الى الدليل او الى المدلول اكتب. فاذا تطرق الاحتمال الى الدليل سقط الاستدلال، اما اذا تطرق الاحتمال الى المدلول فلا يؤثر. اما اذا تطرق الاحتمال الى المدلول فلا يؤثر. مسألة تطرق الاحتمالات إلى الأدلة وإلى المدلول ليست خاضعة لهوى البشر، بل كل الاحتمالات الذي تطرقت إلى الأدلة ما اجترأ أحد أن يقول بقولها إلا بعد أن غلب على ظنه أن هذا احتمال يقبل أو تيقن من ذلك. لأن الإمام القرافي في أنواء البروق لما تكلم عن هذه القاعدة اللي هي 74 و75 و73 قال إن قلنا بإطلاق الاحتمالات فما من دليل ولا مدلول إلا تطرق إليه الاحتمال، وبناء على ذلك تسقط كل الاستدلال بالأدلة الشرعية. ولكن العلماء وضعوا ضابط إن الاحتمال هذا يكون مقبولا بقراء وبأدلة وباتفاق بين أهل العلم. أما مسألة احتمالات لا، كده لن يستقيم لنا دليل، ودي إن شاء الله سيأتي وقتها بإذن الله. آخر شيء قلنا طيب ماشي، يقدم الأشهر في اللغة والعرف والشرع على غير الأشهر. يقدم الأشهر في اللغة والعرف والشرع على غير الأشهر. في اللغة والشرع والعرف على غير الأشهر. اكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.